يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ما أفضل طريقة لمراجعة درسي ثلاثة الأصول وزاد المستقنع؟ هذا ذكرنا فيه الأسبوع الماضي في الزاد، أنه يحفظ سواء من المتن هذا أو ذاك، ثم بعد ذلك إن استطاع أن يسمع الشريط فيفرغ ما يستطيع فهمه، وليس من شرط الطالب. هذا يحفظوها في هذا الدرس أو في الأصول أو للزاد أو في غيره، عندي أو عند غيري، ليس من شرط الطالب أن يفهم كل ما يقال. واضح؟ ليس من شرط الدرس والانتفاع بالدرس أن تفهم كل ما يقال، بل قد يشكل عليك، وهذا أمر فطري طبيعي. لا يمكن تسمع ساعة ساعة ونصف أو تسمع كاملا درسا ثم لابد أنك تفهمه كما هو، لا، هذا ما هو صحيح. وإنما تفهم شياف الجملة، ثم إذا رجعت إلى بيتك أنت تجاهد نفسك مع العلم ومع السماع ومع الكتابة ومع البحث. قد تشكل عليك بعض المسائل وهي مهمة لابد من معرفتها، حينئذ لابد أن تبحث أنت. والأولى أن الطالب يعود نفسه البحث قبل السؤال. ليس كل ما أشكل عليك أمر مثلا، هذا من الأولوية للطالب أن يجعله قبل منهجه في الطلب. ليس كل ما أشكل عليك لابد أنك ترفع السماعة وتسأل لتأخذ الجواب جاهزا كذا، هذا فاتك كثير من العلم. وإنما تجعل لك لو في كل درس مثلا الأصول الثلاثة عندنا درس أسبوعي، لو أشكل عليك مسألة لابد من فهمها، الفرق بين الرسول والنبي مثلا، تريد أن تفهمها، إلا أفهم هذه المسألة، ما في بأس تجعل لك بحث يعني نصف ساعة لو كل يوم تبحث في هذه المسألة وتكتب فيها بعض التلخيصات. ثم ما يفهم لا يشترط أن يفهم على الوجه الأتم، وإنما تفهم المسألة في الجملة فحسب. حينئذ لو الطالب طبق هذا الكلام حينئذ يعرف أنه لا يشترط أن يكون الدرس بالنسبة إليه واضحا من أوله إلى آخره. وإذا اشتكى بعض الطلاب من بعض المسائل التي تلقى في الدرس هذا وأراد أن يفهم كل صغيرة وكبيرة في الدرس، قل هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. العقول متفاوتة والأفهام تختلف، وبعض الكلام قد يكون واضحا عند البعض وبعضهم يحتاج إلى زيادة إيضاح، وبعضهم يفهم من أول مرة، وبعضهم لا يفهم إلا من مرتين، وبعضهم لابد أن يفهم أو تكرر له الجملة ثلاثة وأربعة وخمسة. يختلفون الناس في هذا، يختلفون الناس في هذا. وإلا لو كان العلم يفهم من أول وهلة لما بقي عامي على وجه الأرض، صحيح؟ لما بقي عامي على وجه الأرض. إذا كان يجلس فيستمع فيفهم ويحفظ في نفس الوقت ما بقي كل الناس علماء، هذا خلاف الواقع، خلاف الواقع. إنما الطالب يحضر الدرس ولا بد وأن يشكل عليه بعض المسائل قطعا هذا. لذلك بعض أهل العلم يقول إذا لم يستشكل الطالب لم يسأل نعلم أنه ما فهم. إذا حضرت الدرس من أوله إلى آخره وقلت أنا فاهم من أول آخره ما عندي ولا إشكال، قل لا ما فهمت الدرس أبدا، إلا اللهم إذا كان الدرس مشروح لك فيما سبق. أما الدرس جديد وتقول فهمت من أوله إلى آخره تخادع نفسك، لابد أن تبقى بعض المسائل مشكلة عندك. ثم ما تفهمه لن تفهمه على الوجه التام. ولذلك لو نظرت أمر عقلي، يعني تسمع مثلا من أهل العلم أن يشرح لك مسألة فقهية وأنت أول مرة تسمعها، أول مرة تسمعها، هو له 40 سنة في هذه المسألة في تصورها وبيان شروطها وقيودها، ويفتي بها 10 سنين 15 سنة، وشرحها وقيدها وكتب عليها وانتقد. إذا جاء يشرحها وتريد أن تفهم مثل فهمي هو، لو قلنا بالعقل هكذا تأتي؟ ما تأتي أبدا، لا يمكن أن يستوي فهمك أنت مع فهم الملقي، إذا كان الملقي قد سبقك في العلم 10 سنين 15 سنة وهو يشرح مسألة، أنت تأتي في يوم 5 دقائق تريد أن تفهم مثل فهمه، قل هذا محال لا يمكن. لذلك ينبغي الطالب أن يصبر نفسه على ما يسمع، قد يكون فيه بعض الإشكالات في درس الأصول أو في الزاد، ولا ينبغي أن تحدث بلبلة ويحدث أشياء درس موسع درس صعب، ولا بد أن يكون موسع ولا بد أن يكون صعب، هذا أمر عادي. والمتن الذي يحفظ ينبغي أن الطالب أنه لا يحفظ أو يعتني في دراسته، يعتني في دراسته أنه ما يحفظ الكلمة إلا وتحتها معاني، كل كلمة كل كلمة لابد أن يكون تحتها ينطلق الطالب من معاني، سواء معاني تتعلق بالفن أو بغيره. ولذلك بعض المسائل أهل العلم لا يتعرضون لها إلا في المقدمات، إلا في المقدمات، لذلك تجد اعتراضات وتجد شروح وتجد أشياء لما يختص بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون بالبسملة، لما يكون من الحمدلة، الفرق بين النبي والرسول، أكثر ما يتعرض له ويبحث تجده في المقدمات. لذلك ينبغي طالبا يصبر ويصبر نفسه، وهذا طريق العلم. علم لابد من الجهاد، ولابد من الحكمة في تلقيه والحكمة في إلقائه ونحو ذلك. طيب نشرح.